بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب الوقف. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوقف. طيب، الوقف ما هو؟ عرفه المصنف قال: وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. تحبيس الأصل، الأصل محبوسة لا يتصرف فيها، لكن التي أو الذي يتصدق به هو الثمرة، مثل العمارة مثلا يتصدق بالأجرة لكن عين العمارة ما تمس. طيب أكمل يا شيخ. ويجوز في كل عين يجوز بيعها. هذا الأول، ما يوقف هو ما يجوز بيعه. طيب، والثاني، الشرط الثاني في الموقوف: وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. هذا الثاني، ينتفع بها مع بقاء عينها، لكن إذا كان ينتفع بها مع ذهاب عينها فلا توقف، يعني ما يمكن أن نوقف فواكه مثلا لأن الفاكهة تؤكل وتنتهي، لكن ما يوقف وما يبقى وله نفع يستمر، فالعين محبوسة والنفع هو الذي يتصدق به. أكمل. كالمزارع والبيوت ونحوها، ولا يصح في غير ذلك، مثل الأثمان. أثمان الذهب والفضة والمطعومات والرياحين. طيب، هذه ما يصح وقفها، مطعومات ستؤكل وتنتهي. طيب، الرياحين تشم وتذبل وتنتهي. نعم، الأثمان النقود، النقود ذهب وفضة، نوقفه على إيش؟ ما يوقف، لأنه إذا صرف نفد. الشرط الثالث فيما يوقف أو في الوقف: ولا يصح إلا على بر أو معروف. أن يكون على بر ومعروف، هذا الثالث. أكمل. مثل ما روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. نعم، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. نعم، غير أنه لا يباع أصلها، الأصل ما يباع هذا هو الوقف. نعم، ولا يورث ولا يوهب. تفضل. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. نعم، ولا جناح على من وليها، المسؤول عن الوقف يعني، أن يأكل منها بالمعروف. أيوه. أو يطعم صديقا غير متمول فيه. غير متمول يعني لا يتملك لنفسه منه، ما يتملك شيء لنفسه، إنما يأكل بالمعروف. طيب، ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. إذن يصح بطريقتين: الأول القول، والثاني الفعل الذي يدل على الوقف. مثل ماذا الفعل الذي يدل على الوقف؟ مثل أن يبني مسجدا ويأذن بالصلاة فيه. طيب، أو سقاية ويشرعها للناس. نعم. ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. نعم. فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه، ما يقوم مقامه. معنى أنه عندما نقول الوقف لا يباع، لكن يباع في الضرورة، وهو إذا تعطلت منافعه بالكلية. أكمل. والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو. نعم، كذلك، هذه كلها أمثلة لبيع الوقف. والمسجد نعم، إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به. طيب، انتقل الآن إلى شروط الواقف. قال: ويرجع في الوقف ومصرفه. رقم هذه الأشياء في الوقف وفي مصرف الوقف. نعم. وشروطه. نعم. وترتيبه. الترتيبه يعني إيش؟ يعني من المستفيد بالترتيب؟ كيف يكون ترتيب المستفيدين من الوقف؟ وإدخال من شاء بصفة، هذا رقم كم؟ خمس. الخامس، وإدخال من شاء بصفة، وإخراجه، هذا السادس، وإخراجه بصفة، وإخراجه بها يرجع في هذا كله إلى ماذا؟ إلى من قال إلى لفظ الواقف، إلى لفظ الواقف. إذن كيف نحدد، كيف نعرف مصرف الواقف، كيف نعرف شروط الواقف، كيف نعرف من الذي إذا اتصف بصفة دخل، من الذي إذا اتصف بصفة خرج؟ إلى لفظ الواقف، هذه ستة. قال وكذلك الناظر فيه، هذا السابع. كيف نحدد الناظر على الوقف؟ من لفظ الواقف. طيب، والنفقة عليه، هذا الثامن. النفقة على الوقف كيف نحددها؟ بلفظ الواقف، هذا الذي نسميه شروط الواقف. اقرأ الآن، الآن سيمثل على شرط الواقف. قال فلو وقف على ولد فلان، أيه، ثم على المساكين. طيب، قال على ولد فلان ثم على المساكين، كان الذكر والأنثى بالسوية، سنعطي أولاد فلان بالسوية، إلا أن يفضل بعضهم على بعض، إلا إذا قال أعطوا الذكور أكثر من الإناث، أعطوا الكبار أكثر من الصغار. قال فإن لم يبق منهم أحد من ولد فلان، ماتوا كلهم، رجع إلى المساكين، لأن هذا شرطه، على ولد فلان ثم على المساكين. طيب، الآن صورة أخرى للوقف. قال ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم، هذا ألف، إذا وقف على أناس يمكن حصرهم، يعني قال هذه صدقة على، يعني هذا الوقف يتبرع به وينفق على أبناء عمي مثلا، وأبناء عمه محدودين، لزمه استيعابهم، واحد لزمه استيعابهم به والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم على بعض. طيب، إيش فهمنا؟ إذا كان يمكن حصرهم إذن يستوعبهم، واضح؟ حتى لو قال على قبيلة فلان، وقبيلة فلان معدودين كلهم 50 رجال، ما يزيدون، إذن يستوعبهم ويسوي بينهم ولا يفضل. قال وإن لم يمكن حصرهم، وهذا الثاني باء، مثل لو قال على بني تميم أو على قريش، أو قال على بني قحطان أو على بني، وهكذا، هذا لا يمكن حصرهم. وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض، هذا الأول، وجاز تخصيص واحد منهم، إذن لا يلزمه التعميم ويجوز التفضيل. طيب، لماذا؟ لأنه لا يمكن حصرهم. أكمل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله باب الهبة. ما هي الهبة؟ تعريفها كما قال المصنف، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. هذه الهبة، الهبة تمليك بغير عوض بس في الحياة. طيب، وإذا كان التمليك بعد الحياة؟ وصية. تفضل. كيف تصح الهبة؟ الهبة كيف تكون؟ تكون إما باللفظ وإما بالفعل. باللفظ الإيجاب والقبول، بالفعل تسمى المعاطاة. اقرأ. وتصح بالإيجاب والقبول، هذا الأول رقم واحد، والعطية المقترنة بما يدل عليها، هذا رقم اثنين. العطية بس المعاطاة لابد أن تكون مقترنة بشيء يدل عليها، يدل عليها أنها هبة، لابد من قرينة، وليس كل عطية هي هبة، يعني مو كل واحد يناوي لك شيء ويعطيك شيء هو هبة. طيب، أكمل. وتلزم بالقبض، الهبة قبل القبض جائزة، يعني يمكن أن أقول لك وهبتك 1000 ريال، ما دام لم أعطك 1000 أستطيع أن أرجع وأقول رجعت في هبتي، لكن إذا أقبضتك 1000 لا أستطيع أن أرجع. طيب، ولا يجوز الرجوع فيها، يعني بعد القبض، أكتب أي بعد القبض، إلا للوالد، يعني إلا للأب، هو الوحيد الذي يستطيع أن يرجع في الهبة بعد القبض. طيب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. طيب، والمشروع في عطية الأولاد نعم أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، على قدر ميراثهم. يعني بمعنى أن عطية الأولاد المشروع فيها أن يعطي الذكر ضعف الأنثى مثل الميراث، لقول رسول الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب انتهى. الآن انتقل إلى مسألة تسمى العمرة والرقبة، تفضل. وإذا قال الرجل: أعمرتك داري، أو رقم واحد، أعمرتك داري، أو قال: هي لك عمرك، هذا الثاني، فهي له ولورثته من بعده. إذن إذا قال: أعطيتك، هي أعمرتك الدار، أو هي لك عمرة، فإذن هي هبة تعتبر له ولأولاده، فإن لم يكن له ورثة تعود لبيت المال. طيب لو قال له: سكناها لك مدة عمرك، فإذن هذه عارية، قال: فله أخذها متى شاء. واضح المسألة؟ إذا نفرق بين العمرة وبين أنه أعطيتك سكناها عمرك بس، فهذه عارية. طيب انتقل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب عطية المريض. عطية المريض. طيب يا إخواني، المريض قسمان: إما مريض مرض مخوف وهو مرض الموت، وإما أن يكون مريضا مرضا غير مخوف، يعني لا يتوقع أن يموت منه، قد يموت، الأعمار بيد الله، لكن هذا المرض ليس مخوفا في العادة. فهل هناك فرق بين المرض المخوف والمرض غير المخوف؟ الجواب نعم. إذا أعطى الإنسان وهب في مرضه غير المخوف فهذه كهبة الصحيح، ما فيها مشكلة. المشكلة في الهبة التي تكون في المرض المخوف، هذه تعتبر إيش؟ قد تكون وصية وقد تكون هبة، لأنه إن مات من هذا المرض فهذه العطية تعتبر وصية. فهمت المسألة؟ لذلك الهبة في هذا الوقت اللي هو في المرض المخوف يعني لها أحكام تخصها. اقرأ الآن. تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف. ومن هو في الخوف، قد لا يكون مريض مرض الموت لكنه متبرع وهو في الخوف، هذا مثل المريض. طيب وش الخوف؟ مثال الخوف إيش؟ كالواقف بين الصفين عند التحام القتال، هذا عطيته كعطية المريض مرض الموت. إذا رقبوا، قال في بداية الباب: تبرعات المريض مرض الموت، واحد. اثنين: الواقف بين الصفين، هذا عند التحام القتال. الثالث: من قدم ليقتل، هذا الثالث. الرابع: راكب البحر حال هيجانه. الخامس: من وقع الطاعون ببلده، وما شابه ذلك، وما شابه ذلك. هؤلاء الخمسة وغيرهم ما حكم عطاياهم؟ حكم لا لا لا، ما حكم الوصية. إذا ماتوا حكم الوصية، وإن عاشوا هبة. تفضل يا شيخ. إذا اتصل بهم الموت حكمها حكم الوصية في ستة أحكام. طيب إذا اتصل بهم الموت فحكمها حكم الوصية في ستة أحكام. الحكم الأول: أحدها أنه لا تجوز لأجنبي، مثل الوصية، لا تجوز للأجنبي بزيادة على الثلث، ولا تجوز للوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. قال لما روى، لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وأرق أربعة. طيب هذا الأول، فأعتق اثنين أقرع بالقرعة، أقرع بينهم. الثاني ما يشبه الوصية، عطيتهم تعتبر وصية. في الأمر الثاني ما هو؟ أيوة، أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. نعم الحرية، يعني لو أنه أعتق بعض العبيد فنعتق، لو قلنا مثلا أعتق جميع كل عبيدي ومات، ليس له أن يعتق العبيد، يعتق الثلث من ماله فقط. طيب كيف نحدد الحرية في أي عبد؟ بالقرى، عنده 3 عبيد خايره معي ما يملك إلا 3 عبيد، وقال اعتقت عبيدي جميعا ثم مات من هذا المرض، نمضي العتق في 3 ولا في 1؟ في 1. كيف نحدد الواحد؟ واضح؟ انتقلوا الذي يليه. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة، نسيناه أو اختلط علينا، أخرج بالقرعة. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. فلو كيف نعرف؟ إحنا نقول هي وصية، الحين هذا الذي وهب في حال في مرض الموت المخوف وما شابه ذلك، لا نمضي من وصيته إلا الثلث، ثلث ما يملك، ثلث ما يملك حال الحياة ولا ثلث ما يملك حال بعد الوفاة؟ عند الوفاة، يعني عند الوفاة مش عند الحياة، عند الوفاة. ولذلك قد يختلف، يعني ممكن هو يقول الكلمة هذه ويهب ويقول وهبت مثلا أو اعتقت عبيدي 3، خلاص 3 عبيد عنده اعتقتهم لله تعالى، وكان هذا وقت القول في الحياة كل ما يملك، بقي أيام ومات، قبل أن يموت جاءه مال، جاءته هبة ولا جاءه ورث إرث مثلا، فصار يملك 10 عبيد. فهمت الفرق؟ لو اعتبرنا بحال الحياة ما يعتق إلا 1، وإذا اعتبرنا بحال الوفاة فيعتق 3. اقرأ الآن. فلو اعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته، تبين أنه عتق كله حين اعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له. نعم، يعني من فترة العتق في الحياة إلى أن مات العبد جمع مال، المال هذا لمن؟ للعبد، ها؟ لأنه ظهر أنه اعتق أنه عتقه يوم حياته. طيب إلا أنه هذا العتق أو هذه الهبة، يعني ليش ما أمضيناها في الحياة؟ نحن متوقفين الآن حتى نرى الموت، نرى عند الموت هل عنده مال أو ليس عنده. فهمت علي؟ فإن وجدنا أنه عنده مال، يعني جاءه مال في المثال هذا اللي قلناه، فعلمنا عند ذلك، سنعلم عند ذلك أنه يوم أن قال يوم أن أعتق العبد، العبد عتق بذاك اليوم، يعني يعتق بأثر رجعه، قال وما كسبه بعد ذلك له، يعني للعبد. تفضل. وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. إذن علمنا أنه يوم قال أنه العبد هذا حر لم يصبح حر. فهمت علي؟ هذه هبة مراعاة، يعني هبة هو وهب في مرضه المخوف. أنت الظاهر ما فهمت الكلام. وهب في مرضه المخوف يوم 1 في الشهر، مات يوم 10، ظهر أنه عنده مال كثير يوم 10، عتق العبد ولا ما عتق؟ عتق. عتق من يوم 10 ولا يوم 1؟ يوم 1 عتق، يوم 1. طيب وليش ما مشينا يوم 1 وقلنا له أنت حر؟ ما كنا ندري، علمنا يوم الموت. إذن يوم الموت نعلم أنه العتق ذاك حصل ولا ما حصل، وهذا الذي يسمى أنه ملك مراعى، يعني منتظر حتى يظهر هل هو حصل ولا ما حصل. أكمل يا شيخ. ولا يصح تبرعه به، اللي هو وإن صار يعني عليه دين يستغرق لم يعتق منه شيء، وما ولم يصح تبرعه بهذا العبد. أخواني فهمتوا المسألة ولا لا؟ يوم الموت سنعرف إنه هذه الهبة ماضية أو غير ماضية. واضح ولا لا؟ كيف نعرف؟ لأنه سنرى هل خرجت من الثلث ولا ما خرجت من الثلث. طيب ولا يعرف الثلث إلا عند الموت. طيب أكمل. ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا بقي زمان، هذه في الوصية انتبهوا معي، وصى له بشيء معين، اكتبوا معين، فلم يأخذه الموصى له زمانا، اكتبوا عندها ثم أخذه، ثم أخذه. خلوكم معي الآن، اسمع، إنسان أوصى لشخص، قال أوصيت لفلان بألف ريال، لا عفوا ما ينفع ألف ريال، أوصيت له بساعة، أوصيت له بهذه الساعة، الساعة قيمتها ألف ريال، عند الموت قيمتها ألف ريال، وهو يملك عند الموت 10,000 ريال، فهمت علي؟ تمضي الوصية ولا ما تمضي؟ تمضي. هو لم يستلم الساعة، لم يستلم الساعة بعد الموت، وتأخر شهر، ثم جاء بعد شهر وقال هاتوا الساعة، قومنا الساعة بعد شهر وجدناها تساوي 5,000 ريال، الوصية تجوز بكم؟ بالثلث. ها؟ تمضي الساعة ولا ما تمضي؟ هيا اقرأوا كلام المصنف. أنا أسمع قبل ما نقرأ، أنا أقول لكم شغلة، إذا كانت العبرة بقيمتها وقت الموت تمضي ولا ما تمضي؟ تمضي. وإذا كانت تمضي، وإذا كانت العبرة في التقويم ساعة الاستلام ما يمضي إلا الثلث، ثلث التركة، صح ولا لا؟ صحيح. إيش قال المصنف؟ قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. يعني تمضي ولا ما تمضي؟ تمضي يا شيخ. تمضي. أكمل الخامس. الخامس أن كونه وارثا يعتبر حال الموت فيهما. طيب فلو مثال، فلو أعطى أخاه، شوفوا، لو أعطى شخص عطية في مرض الموت، وكان هذا الإنسان لما أعطاه ليس بوارث، وبعد 10 أيام مات وقد أصبح هذا المعطى وارث، هل له أن يعطيه أم لا؟ له أن يوصي لوارث؟ لا. ها؟ ما أسمعك. لا أوصي. كيف؟ إيه لا تمضي. طيب العكس، لو وهبه ساعة وهبه كان وارثا، ثم لما جاءت ساعة الموت هو غير وارث، إيه تمضي. تقولوا كيف صار وارث موارث 10 أيام؟ في 10 أيام يمكن أن يكون محجوبا بشخص فيموت الشخص خلال 10 أيام فيصبح وارث، أو يكون وارثا ثم في خلال 10 أيام يولد ولد فيحجبه، وارد هذا، سيمثل المصنف. قال فلو أعطى أخاه ووصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية، لأنه لما أعطى أخاه ولا ولد له ترى كان الأخ غير وكان وارثا وكانت لا تصح الوصية له. طيب العكس، ولو كان له ابن فمات بطلتا. أيوة. السادس، ولو كان له ابن كان غير وارث فمات أصبح وارثا تبطل. أيوة. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. طيب قال هو بطلتا، إيش هي اللي بطلتا؟ العطية والوصية. أكمل السادس. خلصنا، خلصنا الستة. نعم. أنه لا يعتبر، أنا ما سمعت، أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما، يعني في العطية والوصية. طيب كيف هذا؟ لو أعطاه أكثر من الثلث فهذا متوقف على إذن الورثة. إذن الورثة متى يعتبر؟ عند الموت. عند الموت، بعد الموت طبعا. طيب أكمل. وتفارق الوصية، وتفارق الوصية العطية في أحكام 4. طيب تختلف العطية عن الوصية في 4 أمور. الأول أن العطية، أن العطية تنفذ من حينها، تنفذ، تنفذ من حينها. نعم. هذا ألف. العطية تنفذ من حينها، من ساعتها في الحياة قبل أن يموت المعطي، لكن يكون مراع، لأن لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا. طيب فلو أعتق فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى. أيوة. وكسبه له وكسبه له وكسبه له، يعني إن خرج عند الموت من الثلث. طيب. نعم. فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه ها المعطى، وكسبه يعني كسب هذا العبد لمن؟ لهذا المعطى، بشرط اكتبوا عنده إن خرج عند الموت من الثلث. إن خرج عند الموت من الثلث تمضي العطية بأثر رجعه. طيب هذا ألف مثلا أن العطية تنفذ. أيوة. ولو وصى باء، هذا الفرق بين العطية عند كلمة أن العطية تنفذ ألف. نعم. ولو وصى به باء أو دبره، يعني قال له أنت مني على دبر، إذا مت تصبح حر، لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت لأنها وصية، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة لأن الملك لم ينتقل إلا بعد الموت. وبالنسبة للعطية الملك علمنا أنه انتقل في الحياة. الفرق الثاني أن العطية يعتبر، حط ألف، أن العطية ألف، ولما تجي كلمة والوصية ضع باء هكذا يمشي. طيب. أن العطية، أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، يعني في الحياة، في الحياة. طيب باء والوصية، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد الموت الموصي، موت الموصي. الثالث، الفرق الثالث أنها تقع، أنها يعني العطية ضع ألف، أنها تقع لازمة، أكتب بالقبض إذا حصل قبض. طيب لا يملك المعطي الرجوع فيها. نعم. والوصية باء. نعم. نعم. والوصية له الرجوع فيها متى شاء. إيش يعني له الرجوع فيها متى شاء؟ بعد الموت ولا قبل الموت؟ قبل الموت. أيوه. يرجع فيها قبل الموت، إذا نكتب قبل الموت. طيب هو كيف يرجع قبل الموت؟ يستطيع، لماذا؟ لأنه لم يحصل قبض. قبل الموت ما يحصل قبض، القبض لا يكون إلا بعد الموت، فإذا الموصي يستطيع أن يرجع عن الوصية متى شاء. أكمل. الرابع أنه أن يبدأ بالأول الأول الأولي في أنه يبدأ بالأول فالأول. إيش اللي مكتوب عندك؟ نعم. طيب. الأول فالأول. أنه يبدأ ألف في العطية، أنه يبدأ بالأول فالأول منها يعني العطية، هذا ألف. إذا ضاق الثلث عن جميعها، خلاص كيف؟ قبل ما نروح للوصية، الآن هو أعطى الأول 1000 ريال، ثم جاء واحد ثاني يزوره في مرض الموت فأعطاه 1000 ريال، لم يسلمه إنما قال له 1000 ريال، أعطوه 1000، ثم جاء الثالث فقال أعطوه 1000 ريال، ثم بعد 10 أيام مات، وجدنا أنه لا يملك أصلا إلا 3000 ريال، فنمضي كم من 3000؟ 1000 الأولى، معناه أنه أعطى الأول عطية كانت صحيحة، الثاني والثالث تتوقف على إذن الورثة. طيب هذه إيش العطية؟ قال والوصية باء، سأمثل في الوصية إيش قال؟ قال في الوصية يسوى بين الأول والآخر منها، يعني لحظة، والوصية قال أعطوا نفس الكلام، قال أعطوا فلان، أوصي لفلان 1000 ريال، بعد يوم قال وأوصي لفلان 1000 ريال، بعد يوم قال سأوصي لفلان 1000 ريال، صار أوصى لثلاثة في أيام مختلفة، مات لم نجد عنده إلا 3000 ريال، سنمضي من الوصية 1000 واحدة، الثلث. أي الآلاف اللي سنمضيها؟ الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ قسم بينهم كلهم زي بعض، لأنهم كلهم ملكوا بعد الموت، فإذن سنعطي الأول 1/3000، والثاني 1/3000، والثالث 1/3000. اقرأ الآن والوصية. والوصية يسوى بين الأول والآخر منها، ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته، سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. طيب نعود الآن. عطية في مرضه المخوف دخل عليه 3 أشخاص يعودونه، فقال أعطوهم كل واحد 1000، مات وجدناه ما يملك إلا 3000 ريال، سنعطي الثلث فقط اللي هو الألف. من هو؟ من الأول دخلوا سواء. إيش الأول أنتم؟ ها سيتزاحمون. قلنا لكم ثلاثة زاروا، فقال أعطوا كل واحد ألف ريال، ما قال أعطوا فلان ألف ريال ثم قال أعطوا فلان ألف ريال ثم أعطوا فلان ألف ريال. معنا يا مشايخ؟ طيب يصير في هذه الحالة إذا أعطاهم دفعة واحدة يصير نفس حكم الوصية. طيب تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوصايا. نعم. روي عن الوصايا جمع وصية، وهي الأمر بالتصرف أو الأمر بالتبرع لكن بعد الموت. طيب روي عن سعد قال: قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى، قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. بالخمس يستحب الخمس، هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. وقلنا الوصية الأمر بالتصرف أو الأمر بالتبرع بعد الموت. بالتبرع عرفنا أعطوا فلان ألف ريال، لكن التصرف يقول أوصيت لفلان أن يغسلني، أن يكفنني، أن يصلي علي، أن ينظر في أولادي الصغار، هذا أمر بالتصرف. طيب أكمل يا شيخ. وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. ومن الصبي العاقل. نعم. إذن الوصية والتدبير، إيش التدبير؟ أن يجعل العبد على دبر، يقول أنت مدبر، فإذا مات السيد عتق العبد. أكمل. والمحجور عليه لسفه. يقول تصح ممن تصح هبته من الصغير العاقل. طيب ومن المحجور عليه لسفه، يعني تصح من ثلاثة. أنتم معانا يا مشايخ؟ نعم. رقم هؤلاء الثلاثة. أيوة. ولكل من تصح الهبة له. ولكل يعني تصح الوصية لكل، أن يوصي لفلان أن يقوم بأعمال كذا وكذا، وتصح لكل من تصح الهبة له. أو أوصيت لفلان بألف ريال، إذن الذي توصي له لابد أن يكون تصح الهبة له. نعم. وللحمل إذا وللحمل هذا الثاني، وللحمل يمكن أن توصي لحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية. طيب أكمل. وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية طيب. الوصية له. نعم. وتصح بكل ما فيه نفع. بماذا يمكن الإنسان أن يوصي؟ ممكن يوصي بالمال، ممكن يوصي بالمنافع. طيب الآن رقموا ما يصح، ما تصح الوصية به، وهي ستصل إلى سبعة أشياء. تصح بكل ما فيه نفع مباح، هذا واحد، كالكلب والصيد. أيوة. ككلب الصيد، عفوا، ككلب الصيد وكلب الغنم، هذا الأول. الثاني ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من هذا النجاسات. الثاني وما فيه نفع من النجاسات، مثل زيت نجس لكن يستفاد منه في الإضاءة. الثالث وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. نعم. المعدوم يقول أوصيت بما ينتج من هذه النخلة. طيب ما هذا المعدوم؟ الرابع وبما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء والسمك في الماء. الخامس وبما لا يملكه، كمئة درهم لا يملكها. وبما لا يملكه اكتب عندها، غير معين، غير معين، يعني شيء لا يملكه لكن ما هو معين، مثل أن يقول مئة درهم، هو ما عنده مئة درهم. واضح؟ يمكن ذلك. تفضل. وبغير معين، هذا السادس، يمكن أن يوصي بغير معين، يعني يقول أعطوا أوصيت لفلان بعبد من عبيدي، ما عين العبد، نعطي أي عبد. اقرأ السادس. وبغير معين كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. طيب السابع وبالمجهول، كحظ من ماله أو جزء من ماله، ويعطيه الورثة ما شاءوا. يمكن أوصيت لفلان بجزء من مالي، خلاص يعطوه أي شيء جزء. تفضل. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته. بالله لو سمحت، هذه المسائل رقموها بترقيم خاص. طيب، وإن وصى له، هذا رقم واحد، ضعوها داخل مربع. اقرأ الآن. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. طيب، مثل إيش؟ مثلا عنده ابنان، فقال أوصيت لفلان بمثل أحد الورثة، بمثل نصيب أحد ورثته، فسنعتبرهم ثلاثة، نقسم المال على ثلاثة. طيب، لو كان مثلا عنده ابن وبنت، كيف تقسم التركة؟ تنقسم، يصير أصل مسألة كم؟ اللي يعرف يرفع يده يريح. كم أصل المسألة؟ أصل المسألة أربعة. كم هما؟ بنتان وإيش؟ بنتان وابن؟ يا أخي ما قلت كذا، أنا قلت ابن وبنت بس. ثلاثة. كم أصل المسألة؟ ثلاثة. وأوصى لواحد وقال وأعطوا فلان بمثل نصيب أحد الورثة. طيب، هي المسألة من ثلاثة، الابن له اثنان والبنت لها واحد، هذا صاحب الوصية، نعطيه واحد ولا نعطيه اثنين؟ زي البنت ولا زي الابن؟ زي البنت. زي البنت الأقل، فنضيف على المسألة واحد وتصير المسألة من أربعة، اثنين للابن، واحد للبنت، واحد لصاحب الوصية. قال فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. انتهينا. ضع خط مائل واكتب اثنين داخل مربع. اقرأ. فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، يعني صاحب الوصية يصير له الربع، لأن المسألة ستكون من ثلاثة، واحد واحد واحد، ثم نعطي صاحب الوصية واحد، أصبحت المسألة من أربعة، نعدلها إلى أربعة. سوي خط مائل، انتهت المسألة، واكتب ثلاثة داخل مربع. تفضل. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورث. يعني لحظة، يعني إذا كان معهم ذو فرض كأم يصير المسألة مين فيها؟ ثلاثة أبناء وأم. كم للأم؟ سدس. للأم السدس، أعطينا الأم السدس، الأبناء كم لهم؟ رأس مسألة سدس. أيوة، الباقي خمسة. للأم السدس، نجعل المسألة من ستة، واحد للأم تعود على سبعة. هو خلف ثلاثة، ثلاثة بنين. نعم. لو كان معهم ذو فرض كإيش؟ كأمنا. نعم. طيب، أعطينا للأم السدس، مسألة من ستة، الأم واحد، الخمسة الباقية لمن؟ ثلاثة أبناء. للأبناء. طيب، أكمل يا شيخ. صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18. كيف سويناها من 18؟ ربنا رؤوس ثلاثة يا شيخ. طيب، كيف سنجعلها من 18؟ سنجعل، شوفوا، واحد للأم وخمسة للبنين الثلاثة، الخمسة ما تنقسم على الثلاثة، فنصحح المسألة ونأخذ رؤوس البنين ونضربها في أصل المسألة. الستة أصل المسألة ضربناها في ثلاثة، 18. أعطينا الأم ثلاثة، وأعطينا كل ابن خمسة، خمسة خمسة خمسة، ثم نضيف خمسة لصاحب الوصية، فصار المجموع كم؟ 23. سير 23. طيب، أكمل. وزدت عليها مثل نصيب ابن من 23. انتهى، سوي خط مائل، ثم ضع رقم أربعة، المسألة الرابعة، داخل مربع. أكمل. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال. يا سلام. جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس. وصححتها مثل التي قبلها. كيف هذا؟ طبعا ما عندنا سبورة، صح؟ نعم. طيب، مبروك، مبارك عليكم السبورة. طيب، يصير المسألة هذه كيف؟ رقم أربعة، لو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بماذا؟ سدس. بالسدس. طيب، صار عنده وصيتين الآن، وصية بالواحد الأول مثل نصيب أحدهم، أحد الأولاد، المسألة صار فيها ثلاثة أبناء وواحد نصيب مثلهم وصية مثلهم، والثالث والثاني بماذا؟ بسدس باقي المال، بسدس باقي المال. كيف نحل المسألة هذه؟ ها؟ الأم موجودة ولا لا؟ لا، الأم غير موجودة. كيف؟ طيب، ستة. اسمع، انتهى الوقت. طيب، إذن نحلها في اللقاء القادم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.